فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا هناك فرق بين القلة والجرة والزير، فعندما يقال في بلادنا أن هذه قلة المقصود منها أنها فخار صغير بمقدار سطل واحد. العبرة بما تسعه هذه القلة، إن كان زربتين ونصف فهي المقصودة بالماء طهارة، أما إن كان دون زربتين ونصف لا. نعم، ولا صحيح إن قد تختلف القلاء. نعم، لكن الرسول في الحديث قلال هجر، خص قلال هجر فقط. نعم.